قال وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. يأتي مالك أيضا لأنواع الطيور في الصقر والبازي والشاهين، هذه كلها أنواع من الجوارح في الطير، إذا أمسكت أيضا وقتلت وأدركت الصيد في مخالب الطير ميت من آثار فعله فيه، حكمه مثل حكم الكلب، إذا وجدت الصيد في فمه أو في مخالبه أيضا يؤكل أم لا؟ يقول مالك نعم، إذا كانت هذه الطيور تفقه وتتعلم كما تتعلم الكلاب. وما هو تعليمها؟ قالوا إذا زجرتها انزجرت، إذا أرسلتها أرسلت، إذا ناديتها رجعت أو كفت. وهنا يشترطون في الكلب المعلم وفي جواز أكل صيده بعض الشروط، منها أشرنا إلى بعضها بالبارحة، أن ترسله قصدا على صيد معين، فإن انطلق بنفسه دون أن ترى صيدا ولم ترسله أنت، رأى صيدا وأنت لم ترى فانطلق وأنت لا تدري على أي شيء انطلق ثم جاءك بصيد، قالوا لا تأكله لأنك لم ترسله لصيد معين مقصود لك ولم تسم الله عليه. طيب إذا رأى هو صيد وأنت تعلم من طبيعته وتعليمه لا ينفلت منك وينطلق بسرعة إلا إلى صيد، طالعت أخذت الدربيل حقك وطالعت ما وجدت شيء، قد على كل حال بسم الله الله أكبر، إن حصل شيء جاء به فذهب وجاءك بصيد، عند الشافعي رحمه الله يؤكل وعند مالك لا يؤكل، لأن أصل الإرسال لم يكن منك وإنما من الكلب، إن بعث الكلب ورأيت الصيد فعلمت انه انطلق لصيد وتعين الصيد عندك فزجرت الكلب ليسرع فاسرع بسبب كلامك، هل يؤكل ام لا؟ يذكرون خلافا ايضا عن مالك، لان اصل الانطلاق ليس من عندك ليس من عملك، والاخرون من المالكية الخلاف بين ابن حبيب وابن القاسم، انك بعدما علمت وزجرته وانزجر تأثر بحثك إياه على الجري أصبح لك عمل في انطلاقه فتسمي الله عليك على الصيد، فإذا جاءك بالصيد فإنه يؤكل. يقول الباجي أيضا في هذه المسألة، لو أرسلت كلبك على غابة كثيفة ما رأى من الصيد بسم الله الله أكبر، هل عينت صيدا معينة؟ لا. إن جاءك بصيد هل تأكله؟ يذكر الخلاف عند المالكية والفرق بين المنطقة التي يدخلها صيد من غيرها أو لا يدخلها، مثلا مغارة كبيرة يأوي إليها الصيد فأنت أرسلت كلبك على ما يجد في تلك المغارة لن يدخل إليها من فمها وأنت موجود، فما دخل إليها الكلب أنت قصدت كل ما يوجد في تلك المغارة، يبقى مقصود إليك مجموعها، ما جاءك بواحد منها فلا بأس لأنك حصرت انبعاثه على محدود. إذا رأيت صيدا كثيرا أمامك وأرسلت كلبك على مجموع الصيد، أنت لن تعين رقم واحد من عشر، ما رأيته أمامك تبغى أي واحد كان، فأرسلت كلبك على الجميع، هذا الإرسال يشمل المجموع يعني يشمل كل فرد من أفراد هذا الجمع، قصدت بإرسالك الكلب مجموع هذا القطيع من الصيد، وكل واحد من هذا المجموع الذي أنت تراه مقصود لك، فأي فرد من ذلك القطيع جاءك به الكلب فهو صيد وتأكله.